وإذا البعثات يعني لأن بعد الارتفاع أسعار البترول عام 73 وبداية النهضة الجديدة في التنمية الاقتصادية وخاصة بناء البنية الأساسية للمجتمع،